فالمهم كلمتين حلوين لي سواء والله ممكن نتفرج على الشريط ده. هو جاي بقى حطت لك فيديو في قلب الباص بدل ما يتحط فيلم هايف. وما اكثر الهايفين. حط انت حاجة مفيدة يبقى انت لك اجر الخمسين او الاربعين واحد او حتى الخمستاشر الاربعين في الاوتوبيس. واحد هينام واحد هيصحى واحد هيلقط كلمة واحدة هتبكي. دع الامر لله. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. اوعى تتصور ان الكلمة اللي انت هتحطها مش هتأثر. والله العظيم ستؤثر ولو بعد حين. ممكن التأثير مبقاش وقتي بس الكلام هيفضل هنا هيفضل هنا. ممكن ما تفهمش الشعور في لحظة يشاء ربنا جل وعلا. يبقى الكلام ده في بؤرة الشعور يبدأ يعمل عمله في القلب بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها ولم لا وهي قال الله قال رسول الله. كلمة القرآن والسنة كلمة غالية جدا كلمة غالية بس بلغ انت واترك النتائج الى الله. المهم انك تبلغ بامانة ان تبذر بذرا صحيحا. وانا بكررها كتير قوي ان تبذر بذرا صحيحا. قرآن وسنة بفهم السلف هو ده البذر الصحيح. وسيب بقى النتائج الى الله. اترك الثمر الى الله. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انت عليك تزرع بس تزرع ان تاخذ بالاسباب. اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة. فسيلة يعني شكلة صغيرة. فاستطاع ان يغرسها فليغرسها. ما تقوليش بقى دي القيامة قامت بنص الحديث اذا قامت. وما تقوليش دي فسيلة وشكلة صغيرة هتثمر امتى. طب ما الناس خلاص راحت في القيامة خلاص ما عادش فيه ناس هياكلوا امتى. مش شغل ولا شغلك. احنا شغلنا نزرع بس. نزرع بس للدين زرعا صحيحا. وست تثمر امتى ما تثمر. مش شغلي ولا شغلك. الكلمة دي هتؤثر حتما. اما تيجي ترجع انت لنفسك وانا ارجع لنفسي هتجد ان سبب هدايتنا كانت كلمة. فضل الله. كلمة مسموعة كلمة مقروءة كلمة مرئية. اي واحد فينا كلمة. ايا كانت صورة الكلمة. اسمع من عالم مخلص داعية صادق. من اب فاضل من ام فاضلة من اخت كريمة حيية. كلمة تؤثر بفضل الله. السواء قال لك لا ورفض خلاص ما تتخانقش بقى اطلاق كل خلق وادب. جزاك الله خيرا اسأل الله ان يهدي قلبي وقلبك خلاص. ادخل بقى المكتب الفيلم اتحط انا بقى افتح قرآني بقى افتح القرآن المصحف معايا اقرأ لي ثلاث اربع اجزاء في الرحلة دي من القاهرة المنصورة. الجزء تلت ساعة ياخد 20 دقيقة خليها خمس نص ساعة. تقرأ لك 4 أجزاء في الساعتين. تلتفتش خليك مع القرآن. مش بقى الفيلم وبعدين انت عملت غص استغفر الله استغفر الله. ما ينفعش ما ينفعش. اللهم ارزقناكم الاخلاص يا رب. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من اسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. يا رب استرنا يا رب. المهم ان الدعوة تبقى يعني تبقى عندك في قلبك وتفكر. وانا بقول لم يعدم هدهد في مملكة موحدة على رأسها ملك النبي لم يعدم هذا الهدهد ان يجد لنفسه دورا ليخدم من خلاله دين الله. هدهد يا اخي مش محصل حتى هدهد. هدهد مع اني مش هقول لك مملكة كافرة. مملكة موحدة على رأسها ملك نبي سليمان. ومع ذلك لقاله دور كبير جدا وحقق وظيفة غالية. حط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وعمل. الهدهد زعلان على التوحيد. الهدهد عنده غضب على التوحيد جاي عنده غيرة. وانت نايم في العسل عمالين نشوف النشرات كل ليلة نعوش بتحنا لاخواننا واخواتنا ودماء بتسفك واشلاك بتمزق. هذا خلاص